الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنا قال فصل، وهذا الفصل ذكر فيه ما يتعلق بالغسل، موجباته وما يتعلق به. والغسل هو استعمال الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص، وبعضهم يعرفه فيقول التعبد لله تعالى باستعمال الماء على جميع البدن على وجه مخصوص. موجباته يعني الأمور التي إذا وجدت وجب عليه الغسل سبعة. قال: خروج المني من مخرجه بلذة. هذا الأول، خروج المني من مخرجه. وهذا الخروج إن كان من نائم وما يلحق بالنائم كالمغمى عليه والسكران، فإنه يجب عليه أن يغتسل مطلقا ولو كان بلا لذة، لما ورد في الأحاديث، ومنها قالت يا رسول الله: فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فمجرد رؤية الماء من النائم إذا استيقظ يوجب عليه الغسل، ولا يشترط أن يكون بلا لذة الحالة الثانية والصورة الثانية: ما إذا خرج من مستيقظ، فقد قيده بقوله بلذة، فخرج ما إذا خرج منه المني بدون لذة. ويستدلون لذلك بما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، فأخذوا منه أنه إذا خرج بلذة. طيب، لو خرج بدون لذة، كما لو كان مريضا يخرج منه ذلك من دون تلذذ، يخرج منه ذلك باستمرار، فإنه لا يجب عليه الغسل حينها. قال: وانتقاله. هذا الموجب الثاني، وهو انتقال المني من موضعه ولو لم يخرج. فمجرد انتقال المني من موضعه ومكانه يوجب الغسل ولو لم يخرج. قالوا: لأن الماء قد باعد محله، فصدق عليه أنه صار جنبا، وهذا من مفردات المذهب، خلافا للأئمة الثلاثة الذين لا يوجبون الغسل إلا بالخروج. إذن الناقض، الموجب الثاني انتقال المني. وعلى هذا لو أنه حصل منه مثلا ملاعبة أو مثلا مباشرة، ثم يعني انتقل المني من موضعه ولم يخرج، قبل خروجه توقف، فإنه حينها يجب عليه الغسل عند المذهب. الثالث قال، وقلنا أن هذا خلاف للأئمة الثلاثة. الثالث قال: وتغييب حشفة في فرج أو دبر أو ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. هذا الموجب الثالث، تغييب الحشفة، والحشفة رأس الذكر، فتغييبها في فرج قبل كان أو دبرا فإنه يوجب الغسل حينها. ويستدلون لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هنا يقولون: لا فرق بين أن يكون في قبل أو دبر، وقال: ولو لبهيمة، يعني حتى ولو صار هذا العلاج في فرج بهيمة. ولا يخفى أن مثل هذه الأمور التي يذكرها الفقهاء ليس مقصودهم من ذلك الجواز، وإنما مقصودهم بيان حكم آخر، وهو وجوب الغسل. قالوا: لأنه فرج فأعطي حكم فرج الآدمي. قال: أو ميت كذلك أيضا، حي أو ميت، فإنه حينها يجب عليه الغسل. قال: بلا حائل. ففهم منه أنه يعني لو حصل هذا مع حائل لا يشعر معه باللذة، فإنه على مفهوم ذلك لا يجب عليه الغسل. طيب، إذن على هذا يكون هذا الموجب العلاج لحي أو ميت، لآدمي أو بهيمة، لقبل أو دبر بلا حائل، فحينها إذا وجد هذا فإنه لا يجب، فإنه يجب عليه الغسل. قال: وإسلام كافر. هذا الموجب الرابع، إسلام الكافر مطلقا يجب فيه الغسل، يجب فيه الغسل. وحينما نقول إسلام الكافر يعني كافر أصلي. طيب والمرتد أليس يعتبر أسلم؟ نعم يعتبر أسلم. طيب وجد منه ما يوجب الغسل حال كفره أو لم يوجد منه أيضا يجب عليه الغسل، وهذا من مفردات الحنابلة. ويستدلون له بحديث ثمامة بن أثال رضي الله عنه وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له بالاغتسال، وحديث أيضا قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال: وموت. هذا الموجب الخامس، الموت. فإذا مات المسلم وجب تغسيله لما ورد في الأحاديث، إلا أنهم يستثنون من ذلك شهيد المعركة، شهيد المعركة فإنه لا يغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد، فقط المقتول ظلما. نعم من قتل ظلما فإنهم يتعاملون معه كما يتعاملون مع شهيد المعركة، وهذا طبعا من مفردات الحنابلة. قال: وحيض أو وحيض، هذا الموجب السادس. فالمرأة إذا حاضت وانقطع عنها الحيض فإنه عليها أن تغتسل لما ورد في ذلك من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي ثم صلي. وكذلك أيضا النفاس، فإذا طهرت من النفاس فإنه يجب عليها الغسل. قال: وسنة. الآن ذكر جملة من الأحوال يسن فيها الغسل ولا يجب، الأحوال السابقة يجب، والمذهب يذكرون مواضع عديدة يستحب فيها الاغتسال. قال: وسن لجمعة، هذا الأول، وهو آكد الأغسال غسل أو غسل الجمعة، فيوجبون فيستحبون فيه الاغتسال لما ورد في الأحاديث، ومن أحاديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. ويجيبون عن حديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، بحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، بأن الوجوب هنا التأكد، التأكد وليس المراد به الوجوب في الاصطلاح الفقهي. وهنا يقولون أن وقت الاستحباب يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، وكلما قرب من وقت ذهابه أو غدوه للجمعة كلما كان أولى. وإنما يستحب في حق من يذهب إلى الجمعة وهم الذكور، لأن الأمر متعلق بالصلاة لا باليوم. قال: وعيد، صلاة العيد يستحب فيها الاغتسال لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في الأضحى والعيد، وسواء كان الذاهب لها رجلا أو امرأة، فإنه لما كان يشرع للنساء شهود العيد أيضا استحب لهن أن يغتسلن كما يستحب للرجال. قال: وكسوف واستسقاء، هذه المواضع أيضا يستحب فيها الاغتسال. ما الدليل؟ قالوا: قياسا على الاغتسال في الجمعة وفي العيد، لأنها مجاميع عامة، فاستحب الاغتسال في الكسوف والاستسقاء لأنه يشرع فيها الاجتماع. قال: وجنون، هذا الموضع الخامس، فإذا جن الإنسان فإنه ثم أفاق فإنه يستحب أن يغتسل ويجب أن في نواقض الوضوء يجب أن يتوضأ، لكن يستحب أن يغتسل. قال: وإغماء، الإغماء كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أفاق من إغمائه اغتسل كما ثبت في الحديث. والجنون من باب أولى. قال: وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، فلو وجد فيهما احتلام وجب الاغتسال مطلقا، لكننا هنا نتكلم عن الأغسال المستحبة. قال: واستحاضة لكل صلاة من المواضع، وهو السابع اغتسال المستحاضة عند كل صلاة، وهذا على الاستحباب لا على الوجوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أم حبيبة أو لما استحيضت قال فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، قال فكانت تغتسل لكل صلاة. يقول الزهري: ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. فالمستحب أن تغتسل لكل صلاة، لكنه لا يجب ويكفي في حقها الوضوء. لماذا يكفي في حقها الوضوء؟ لأنه خارج من سبيل، طيب غير معتاد، بخلاف البول والغائط. وقلنا أن الخارج من السبيل مطلقا يوجب الوضوء. قال: وإحرام، إذا أحرم الإنسان فإنه يستحب له أن يغتسل، لما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل. قال: ودخول مكة، لما ورد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يغتسل وينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحرمها، إذا أراد أن يدخل الحرم فالاغتسال الأول عند دخول مكة، والثاني قالوا أنه يستحب عند دخول حرم مكة، وهذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد يتأكد إذا طال الفاصل فيما بينه وبين دخول مكة، أما إذا قرب الفاصل فالاغتسال الأول يكفي في الاستحباب. قال: ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، ووداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار. هذه مواضع يقول أنه يستحب فيها الاغتسال، لأنها أنساك يحصل فيها أن يجتمع الناس، وهي عبادات فيستحب أن يغتسل لها كما استحب في المجامع العامة، وهذا من باب التعليل لا من باب المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الآن انتهى من الأغسال المستحبة، بدأ يتكلم على شيء متعلق بصفة الاغتسال وبعض المسائل المتعلقة به. فقال: وتنقض المرأة شعرها. النقض للشعر معروف أن تحل الضفائر التي في الشعر. يقول: لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. إذن مفهوم كلام المصنف أن المرأة إذا كان شعرها مضفورا فإنه يجب عليها أن تنقضه إذا اغتسلت للحيض، ويلحق بالحيض النفاس. أما الجنابة فلا يجب أن تنقضه. ما الدليل؟ قالوا: الدليل فيما يتعلق بغسل الجنابة، لما قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. قال: لا. قالوا: ولأن الجنابة مظنة التكرار بخلاف الحيض فإنه مرة في الشهر. طيب الحيض لماذا قالوا أنها تنقض رأسها؟ قالوا: لأن الشريعة جاءت بالتأكيد في غسل في اغتسالها في الحيض آكد مما يكون في الجنابة. ولذلك في الحديث في الصحيح قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. قالوا: هذا الدلك الشديد يعني لما أمرت به التي تغتسل من الحيض ينبغي أن يكون معه نقض لشعرها، وهذا هو المذهب، وهو أيضا من المفردات، لأن الأئمة الثلاثة لا يقولون بالنقض، بل يقولون أنه لا تنقض رأسها لا للجنابة ولا للحيض. قال: لكن الجنابة قال: ولا لا جنابة إذا روت أصوله، يعني لا بد أن تروي أصول الشعر. قال: وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع. مقدار الماء الذي يغتسل به ويتوضأ به على الاستحباب أن يكون الوضوء بالمد، والمد قالوا ملء كفي الرجل المعتدل، هذا المد، والصاع 4 أمداد. فالسنة أن يغتسل بالمد، أن يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، لما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وهذا على الاستحباب. طيب إذا لم يفعل ذلك جاز، لكن ما لم يصل إلى الإسراف، ولذلك قال وكره إسراف. فالإسراف منهي عنه في الوضوء وفي الغسل، ومن باب أولى، هذه تطهرات، ومن باب أولى أنه ينهى عن الإسراف في غير ذلك. قال وإن نوى، الآن تكلم على النية التي تكون في غسل في الاغتسال، فقال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا. الإنسان المغتسل يجب أن ينوي حال اغتساله، لكن ماذا ينوي؟ هنا قال إن نوى بالغسل رفع الحدثين، يعني اغتسل ونوى به رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفعا، هذه صورة. الصورة الثانية قال أو الحدث وأطلق، نوى رفع الحدث وأطلق حينها، فإنه أيضا يرتفع الحدث الأكبر ويرتفع الحدث الأصغر، ويرتفع الحدث الأصغر. طيب إيش بقي إذا نوى الجنابة فقط؟ اغتسل ونوى الحدث الأكبر ولم ينوي الحدث الأصغر، فهل يرتفع على مفهوم كلام المصنف يرتفع؟ يقول لا يرتفع، لأنه ما نواه، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمذهب يقولون أنه إنما يرتفع الحدثان في هاتين الصورتين، أن ينوي رفع الحدثين أو ينوي رفع الحدث ويطلق. أما إذا نوى رفع الحدث الأكبر ولم ينوي رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع ذلك منه. قال وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعادة ومعاودة وطئ. إذا كان الإنسان على جنابة وأراد أن يفعل واحدا من هذه الثلاث فيسن له أمران، الأمر الأول غسل الفرج، الأمر الثاني الوضوء. ما هذه الأحوال؟ قال لأكل وشرب، لما ورد في حديث ابن عباس أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، هذه الحالة الأولى. الثاني قال ونوم، إذا أراد أن ينام ولم يغتسل فإنه يستحب أن يتوضأ. قالوا ويكره أن ينام على غير طهارة، على غير وضوء ولا اغتسال. والكراهة هنا فقط، لكن عند الأكل والشرب لم يعد ذلك من المكروهات، وليس كل ترك مستحب يكون مكروها، إلا في بعض الأمور التي تتأكد تأكدا بالغا فإنهم قد يقولون بالكراهة إذا تركها، مثل هذا ترك النوم بدون اغتسال وبدون وضوء فإنهم يعدونه مكروها. الثالث قال ومعاودة وطئ، فإنه أيضا يستحب أن يتوضأ، لما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، فيستحب أن يتوضأ. قال والغسل لها أفضل، يعني للأحوال الثلاثة، للأحوال والغسل لها أفضل لمعاودة الوضع، لما ورد في الحديث أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الغسل لها أي لمعاودة الوضع أفضل، هذا لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه دار على النساء يغتسل عند كل واحدة، وقال أن هذا أزكى وأطيب وأطهر، لما قيل ألا تجعله غسلا واحدا قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال وكره نوم جنب بلا وضوء، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل أنه يكره له أن ينام بلا وضوء. لما قال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، وفي لفظ إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.